يقول شيخنا من أوذي في دينه فهل الأفضل له أن يصبر أو يدعو على الظالم ويأخذ حقه؟ إذا أقول إذا يعني إذا صبر يعني فلا شك على خير، وإن دعا على من آذاه ويعني بالغ في أذائه ودعا الله عليه فإنه له حق في ذلك. يسأل يقول الجنة التي خلق الله فيها آدم وأنزله منها هي الجنة التي سيؤول إليها الناس في آخر؟ هذا فيها أقوال ثلاثة، أحدها أنها الجنة التي يعني جنة المأوى، والثاني أنها جنة في يعني في مكان مرتفع، والثاني ثالث التوقف، والصحيح أنها هي الجنة التي هي جنة الخلد. وابن القيم رحمه الله يعني ذكر في كتابه الكتاب أحد الأرواح إلى بلاد الأفراح ذكر الخلاف في هذه المسألة ولو قال في المسألة والأدلة التي استدل بها كل قول، ويعني ولم يرجح شيئا، ولكنه جاء عنه في الأبيات يعني الميمية فيها ما يدل على أنه يختار جنة الخلد. قال فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى.